أمن كل شيء بلغت المراد؟ أمن كل شيء بلغت المراد؟ وفي كل شأو شأوت العباد؟ فماذا تركت لمن لم يسد؟ وماذا تركت لمن كان سادا؟ كأن السمان إذا ما رأتك تصيدها تشتهي أن تصاد.